السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وقائد الغر الميامين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وصلنا في كتاب نور الصراط إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى، وقد قال الحافظ ولي الدين ابن الحافظ زين الدين العراقي، قال ذلك في كتاب طرح التثريب في شرح التقريب. طرح التثريب في شرح التقريب، المقصود بالتقريب كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. هذا الكتاب طرح التثريب بدأ بشرحه مصنفه الحافظ زين الدين العراقي، ثم مات ولم يكمله، فأكمله ولده ولي الدين. أكمل هذا الشرح ولي الدين العراقي ابن الحافظ زين الدين العراقي. نعم، تفضل. قال المؤلف رحمه الله: وقد قال الحافظ ولي الدين ابن الحافظ زين الدين العراقي في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وأيضا رواه الإمام أحمد في مسنده. حديث أبي هريرة هذا أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده. نعم. أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يطهر بيت المقدس من الكفار، لما كان الكفار مستولين على بيت المقدس ما استطاع أن يطهرها من رجسهم، بل مات قبل أن يدخلها. وقد طلب من الله تبارك وتعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة، قال: يا رب أدنني من الأرض المقدسة ولو مقدار رمية بحجر. فلما جاء أجله قربه الله تعالى إلى الأرض المقدسة رمية بحجر، أي مسافة رمية بحجر، جعل وفاته بمكان قريب من الأرض المقدسة. والأرض المقدسة تبدأ من جبال، من الجبال التي بعد أريحا، تبدأ من الجبال التي بعد أريحا إلى بيت المقدس. قبر موسى عليه الصلاة والسلام قبل جبل القدس، يوجد هناك بأريحا مقام كبير له 4 أبواب، باب شرقي وباب غربي وباب شمالي وباب جنوبي. هذه الأبواب الأربعة أو هذا المقام بناه المسلمون، وكان يأوي إليه الزوار. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر. فيه استحباب معرفة قبور الصالحين لزيارتها والقيام بحقها. انتهى. ذكره في المجلد 3 من طرح التثريب. فيفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن قبر موسى عليه السلام والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر، يعني الذي هو قرب أريحة. كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيه الإشارة إلى أن زيارة قبور الأنبياء والصالحين للتبرك بهم أمر مطلوب شرعا، هذه الزيارة مطلوبة شرعا. وعلى هذا كان الأكابر، وعلى ذلك نصوا، فلا تلتفتوا إلى من يحرم ذلك. هؤلاء الله تبارك وتعالى حرمهم بركة زيارة قبور الصالحين. نعم. وقرب مدينة الخليل في فلسطين اليوم قبر بقربه كثيب أحمر مشهور. الكثيب الأحمر يعني تلة من التراب الأحمر. نعم. مشهور أنه قبر سيدنا موسى عليه السلام. قال الحافظ الضياء المقدسي: حدثني سالم التل قال: ما رأيت استجابة الدعاء أسرع منها عند هذا القبر. يعني الدعاء عند هذا القبر يستجاب بسرعة. نعم. وحدثني الشيخ عبد الله بن يونس المعروف بالأرمني أنه زار هذا القبر وأنه نام فرأى في منامه قبة عنده وفيها شخص أسمر، فسلم عليه وقال له: أنت موسى كليم الله، أو قال نبي الله؟ فقال: نعم. فقلت: قل لي شيئا. فأومأ إلي بأربع أصابع ووصف طولهن، فانتبهت ولم أدر ما قال، فأخبرت الشيخ زيالا بذلك فقال. أحد مشايخ الأولياء الصالحين الشيخ زيال. نعم. فقال: يولد لك أربعة أولاد. فقلت: أنا قد تزوجت امرأة لم أقربها. فقال: تكون غير هذه. فتزوجت أخرى فولدت لي أربعة أولاد. انتهى. نعم. وروى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن الحسن بن إبراهيم عن الحسن بن إبراهيم الخلال الحنبلي أنه قال: ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر رضي الله عنه. المراد بموسى بن جعفر أحد أئمة أهل البيت الكرام، هو موسى الكاظم رضي الله عنه، موسى الكاظم. نعم. فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحب. انتهى. وروى عن الحافظ الفقيه اللغوي المجتهد إبراهيم الحربي أنه قال: قبر معروف الترياق المجرب. إبراهيم الحربي كان من أكابر العلماء الفقهاء اللغويين الزهاد، كان في زمن الإمام أحمد بن حنبل، بل يقاس به رضي الله عنهما، يعني يقاس إبراهيم الحربي في العلم بالإمام أحمد. نعم. أي أنه كثير النفع كالترياق الذي هو دواء مركب من أجزاء. وكتب علماء الأمة وحفاظها قديمين ومحدثين مليئة بالحث على زيارة قبور الصالحين رجاء البركة وحصول المنفعة، فكيف يتجرأ بعد ذلك أحد على تحريم ذلك فضلا عن تكفير من يفعله والحكم عليه بالشرك؟ نسأل الله السلامة والبعد عن الغلو. أحد أكابر علماء الحنابلة الإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، هو من أعمدة المذهب الحنبلي، قال فيما نقله عنه المحدث الكوثري وكيل المشيخة العثمانية أيام السلطان عبد الحميد محمد زاهد الكوثري نقل عن ابن عقيل في كتابه السيف الصقيل، له كتاب محمد زاهد الكوثري يسمى السيف الثقيل في الرد على ابن زفيل، قال: إنه مما يستحب قوله عند زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك صلى الله عليه وسلم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني قد أتيت نبيك تائبا مستغفرا، فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي. فبعد هذا كيف يقول بعضهم إن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك به والتوسل به زيارة شركية؟ فما أبعد هؤلاء عن الحق. ثم إن أحد حفاظ الحديث واسمه الحافظ سراج الدين ابن الملقن، هذا الحافظ توفي بعد ابن تيمية بنحو 60 سنة، وهو من الفقهاء الشافعيين، ذكر عن نفسه، حدث عن نفسه فقال: ذهبت إلى قبر معروف الكرخي، وقفت ودعوت الله عدة مرات، فالأمر الذي كان يصعب علي ينقضي عندما أدعو الله هناك عند قبره. معروف الكرخي هذا من أكابر أولياء الله، من الأولياء البارزين المشهورين في بغداد رضي الله عنه، معروف عند العامة والخاصة، يقصدون قبره للتبرك. وذكر الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن الحسن بن إبراهيم الخلال أنه قال: ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحب. وقد مر. وذكر عن بعض السلف واسمه عن بعض أكابر السلف ممن كان في زمن الإمام أحمد بن حنبل، واسمه إبراهيم الحربي أبو إسحاق، وكان حافظاً فقيهاً مجتهداً يشبه بالإمام أحمد بن حنبل، وكان الإمام أحمد يرسل ابنه ليتعلم عند إبراهيم الحربي الحديث. يعني تصوروا إلى أي درجة كان هذا الرجل عالماً يعرف قدره الإمام أحمد، كان يرسل إليه ابنه ليتعلم عنده الحديث. إبراهيم الحربي هذا قال: قبر معروف الترياق المجرب، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. وكما ذكرنا، الترياق هو دواء مركب من أجزاء معروف عند الأطباء القدامى لكثرة منافعه، وهو عندهم أنواع. هذا الترياق أنواع، أحيانا يوضع سم لشخص فيعطى الترياق الذي يزيل أثر ضرر هذا السم. شبه الإبراهيم الحربي قبر معروف الكرخي بالترياق في كثرة الانتفاع، فكأن الحربي قال: أيها الناس اقصدوا قبر معروف تبركا به من كثرة منافعه. وذكر أيضا عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري أنه قال: سمعت أبي يقول: قبر معروف الكرخي مجرب لقضاء الحوائج. أيضا نقل ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. ويقال إنه من قرأ عنده، يعني عند قبر معروف، 100 مرة قل هو الله أحد وسأل الله تعالى ما يريد قضى الله له حاجته. وذكر عن أبي عبد الله المحاملي أنه قال: أعرف قبر معروف الكرخي منذ 70 سنة، ما قصده مهموم إلا فرج الله همه. أيضا ذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره. أبو حنيفة مات في نفس السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي، فكان الشافعي يذهب إلى قبر أبي حنيفة عندما كان في بغداد. قال: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم، يعني يأتيه زائرا، فإذا عرضت لي حاجة صليت 2 ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى، يعني لا يمر وقت إلا وقد قضيت حاجتي، قضى الله حاجتي. أيضا ذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. وقد ذكر الحافظ الجزري وهو شيخ القراء وكان من حفاظ الحديث، ذكر في كتاب له يسمى الحصن الحصين مشهور، وكذلك ذكر في مختصره، قال: من مواضع إجابة الدعاء قبور الصالحين. وهذا الحافظ الجزري جاء بعد ابن تيمية بنحو 100 سنة، ولم ينكر عليه العلماء إلا أن يكون بعض الشاذين الذين لحقوا نفاة التوسل من أتباع ابن تيمية. ونختم ذلك بقول الإمام مالك رضي الله عنه للخليفة المنصور أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، لما حج أبو جعفر فزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الإمام مالكا الذي هو إمام دار الهجرة، إمام المدينة المنورة، حتى قيل: أيفتى ومالك في المدينة؟ أبو جعفر المنصور سأل الإمام مالكا قائلا: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني حين أدعو الله تبارك وتعالى أتوجه بصدري إلى القبلة أم أبقى متوجها إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مالك، أجابه مالك: ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله. فماذا تقول الوهابية في هذا؟ لو حاول أحدكم إذا كان واقفا تجاه الحجرة المشرفة ورفع يديه يدعو الله تبارك وتعالى، يأتي أحد أذناب الوهابية فيقول له: أنزل يديك، لا تدعو الله هنا، توجه إلى القبلة. هذا أفهم من مالك بدين الله. وهذه المحاورة أو هذا الذي حصل بين أبي جعفر وبين الإمام مالك ذكره القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وهذا الذي ذكرناه قليل من كثير مما تحويه كتب المحدثين والمؤرخين من قصد، من أن المسلمين يقصدون قبور الأنبياء والصالحين للتبرك من غير إنكار من أحد منهم. فلو تتبع ما في كتب التاريخ والحديث وطبقات المحدثين والزهاد من هذا الباب لجاء مجلدات عديدة. فكيف تجرأ ابن تيمية على تحريم ذلك وتكفير من يفعل ذلك والحكم عليه بالشرك؟ ثم كيف تجرأ على دعوى أنه متفق عليه بين العلماء؟ ولو قال هذا، لو قال ابن تيمية هذا ما أراه أنا، هذا ما أعتقده أنا، لكان ذلك إبداء لرأيه الخاص، لكنه بكلامه أوهم أن هذا الذي هو يراه متفق عليه بزعمه عند علماء الإسلام، فعل ذلك تلبيسا على الناس وهو يعلم أن الأمر ليس كذلك. فما أعظم ما ترتب من كلام ابن تيمية هذا من تكفير أتباعه الوهابية للمسلمين لمجرد قصد قبور الأنبياء والصالحين، وهم يعتقدون أن الأنبياء والأولياء، يعني المسلمون في زيارتهم لقبور الأنبياء والصالحين، يعتقدون أن الأنبياء والأولياء أسباب فقط لا يخلقون منفعة ولا مضرة، إنما خالق كل ذلك هو الله تبارك وتعالى. فكل اسم تكفير هؤلاء المسلمين يكون في صحائف ابن تيمية، لأنه أول من سن هذا وتبعه فيه الوهابية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. وهذا الحديث مشهور رواه الإمام مسلم وغيره. امضي. وأخرج أحمد في المسند بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن الحارث بن حسان البكري رضي الله عنه خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد في طريقه عجوزا من بني تميم تقصد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن للعجوز فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرى كلام في حضرته عارضت فيه العجوز الحارث بن حسان في غرضه الذي سافر لأجله. هذا الحارث بن حسان كان قادما إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حيث يقيم قومه، في الطريق وجد امرأة عجوزا تريد النبي عليه الصلاة والسلام فحملها معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه العجوز صارت تعارض الحارث بن حسان فيما جاء يعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: إنما مثلي ما قال الأول، معزاء حملت حتفها، حتفها يعني موتها وهلاكها، معزاء حملت حتفها. نعم. حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، ثم أتبعه بقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كانت من قبيلة بينها وبين قبيلة حسان خصومة، سبحان الله. نعم. ثم أتبعه بقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. انتهى الحديث بطوله. انتهى الحديث، الحديث طويل. هذا الحارث بن حسان، الحارث بن حسان البكري، قال: خرجت أشكو الغلاء، أشكو العلاء بن الحضرمي. العلاء بن الحضرمي أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن جعل الله تعالى له سرا في الدعاء. كان سره: يا علي يا عظيم. إذا قال يا علي يا عظيم ودعا الله تعالى، حقق الله تعالى مراده، لبى حاجته، أعطاه حاجته. قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة، حيث مات أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهلا أنت مبلغي إليه؟ يعني هل تحملني إليه؟ هل توصلني إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة، فإذا المسجد غاص بأهله، بأهل المسجد، وإذا راية سوداء تخفق، وبلال، أي بلال بن رباح، متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، يعني إلى جهة للغزو. قال: فجلست. قال: فدخل منزله، أو قال رحله. قال: فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فسلمت، فقال: هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ قال: فقلت: نعم. قال: وكانت لنا الدبرة عليهم، ومررت بعجوز، يعني نحن انتصرنا عليهم، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك، وها هي بالباب. فأذن لها فدخلت، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء، يعني إذا رأيت أن تفصل بيننا وبين بني تميم اجعل الدهناء. قال: فحميت العجوز، عصبت واستوفزت، قالت: يا رسول الله، فإلى أين تضطر مضرك، يعني إلى أين تذهب؟ قال: قلت: إنما مثلي ما قال الأول، معزاء حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هه، وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه، ولكن يستطعمه، يعني يريد أن يسمع منه. قال: قلت: إن عادا قحطوا، يعني انقطع عنهم المطر، فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه خمرا وتغنيه جاريتان. هذا في الجاهلية، يعني في زمن عاد، يقال لهما، هاتان الجاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة يطلب المطر من الله، لأن هؤلاء، يعني قوم عاد، كانوا مع شركهم يعظمون مكة. فنادى هذا الذي أرسلوه ليطلب المطر في مكة، فنادى: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادم ما كنت تسقيه. قال: فمرت به سحابات سود، والغالب أن السحابة السوداء في العادة هي التي تحمل المطر. فرح فقال: الآن ينزل المطر. فنودي منها، من السحابة، أي ناداه الملك، ملك من الملائكة، قائلا: اختر. قال لهذا الرجل الذي هو من عاد: اختر. فأومأ إلى سحابة منها سوداء، فنودي منها: خذها رمادا رمددا، لا تبقي من عاد أحدا. قال: فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا. الله أرسل عليهم من الريح هذا القليل حتى هلكوا، أهلكهم الله تعالى. قال أبو وائل وصدق، قال: فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد، أرسلوه حتى يأتي بالمطر، جاءهم بالعذاب. والحديث رواه أحمد في مسنده، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري. نعم. الحديث بطوله، وهو دليل يبطل قول الوهابية أن الاستعاذة بغير الله شرك. أليس قال: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد؟ هل يكفره الوهابية؟ النبي ما كفره. نعم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للحارث: أشركت لقولك ورسوله، فإن الحارث رضي الله عنه وإن كان قد جمع الاستعاذة بالرسول صلى الله عليه وسلم مع الاستعاذة بالله، فإنه استعاذ على الحقيقة بالله تعالى، على معنى أنه الخالق للعون. وأما استعاذته بالرسول صلى الله عليه وسلم فعلى معنى أنه سبب. هنا وجه الدليل في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل للحارث: أشركت لقولك ورسوله، لأنك حيث استعذت بي ما قال له أشركت. وقد جمع الحارث الاستعاذة بالرسول مع الاستعاذة بالله، وذلك لأن الله تعالى هو المستعاذ به على الحقيقة، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فمستعاذ به على معنى أنه سبب. فتبين للحارث أن حاجة تلك المرأة العجوز مثل حاجته، وجاء ليطلب من الرسول أرضا من الأراضي، وهي نفس الشيء كان في قلبها أن تطلب من الرسول. فلما أوصلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا بها تذكر للرسول عليه الصلاة والسلام ما عندها، ما كان في ضميرها أي في قلبها. فقال هذا الصحابي: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد، يعني أنا جئت أطلب الأرض لنفسي، وحملت هذه المرأة التي جاءت تطلب نفس الأرض كأنها تريد أن تأخذها مني، يعني أعوذ بالله أن أكون خائبا في أملي الذي أملته. معناه هذه المرأة تريد أن تسبقني إلى ما هو حاجتي. نعم. وفي صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول: أعوذ بالله. قال: فجعل يضربه فقال: أعوذ برسول الله، فتركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لله أقدر عليك منك عليه، قال فأعتقه. نعم. انتهى. امضي. فما كان من استعاذة أو طلب أو توسل بمخلوق على هذا المعنى فلا حرج فيه ولا محذور. إن قال قائل هذا استعاذة بالرسول في حياته في حضرته، ونحن لا ننكر هذا، يعني إنما ننكر استعاذة به بعد موته. لو قال قائل هذا أن هذا الحارث استعاذ بالرسول في حياته ونحن ننكر الاستعاذة به بعد موته، الجواب الرد عليه الاستعاذة معنى واحد إن كان طلبها من حي حاضر أو غائب، فكيف يكون طلبها من الحاضر جائزا ومن الغائب شركا؟ كلمة الاستعاذة لها نفس المعنى إن كان الذي طلبها طلبها من حي حاضر أو طلبها من غائب، فكيف يكون طلبها من حي حاضر جائزا وطلبها من غائب شركا؟ فإن المؤمن إن استعاذ بحي أو ميت فإنه يرى المستعاذ به سببا ليس خالقا، أي أنه ينفع المستعيذ به إن شاء الله، أي إن كتب الله أن ينفعه. وهذا المعنى لا فرق فيه بين أن يكون المستعاذ به حيا حاضرا أو ميتا غائبا. أنت عندما تقول أعوذ بالله ورسوله، استعاذتك بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنت تعتقد أن الله تعالى هو خالق كل شيء وخالق النفع وهو خالق الضرر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلق لنفسه ضرا ولا نفعا، لا يخلق شيئا، فأنت يا مسلم لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي من المخلوقات يخلق شيئا، فما الضرر في ذلك؟ أين معنى عبادة غير الله في هذا؟ أليس معنى العبادة لغة وشرعا نهاية التذلل؟ هذا معنى العبادة. فيا مكفرين لأمة الهدى الذين تكفرون أمة محمد بلا سبب، افهموا معنى العبادة أولا ثم تكلموا. لكن هم في قلوبهم مرض. المهدي من هداه الله، تفضل. فما كان من استعاذة أو طلب أو توسل بمخلوق على هذا المعنى فلا حرج فيه ولا محذور. وقد قال الحافظ الفقيه اللغوي تقي الدين السبكي في شفاء السقام: إن التوسل والاستغاثة والتجوه والتوجه بمعنى واحد. انتهى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة سياحين في الفلاح، يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاح فلينادي أعينوا عباد الله. انتهى. قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني. انتهى. وقال أي الحافظ الهيثمي أيضا: رجاله ثقات. الهيثمي عزاه نسبه في مجمع الزوائد للطبراني وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات. نعم. وأخرجه الحافظ ابن حجر في الأمالي المصرية بلفظ: فإذا أصاب أحدكم عرجة في فلاة فلينادي يا عباد الله أعينوا. بدأ اللفظ بقوله: إن لله ملائكة سوى الحفظة سياحين في الفلاه يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة في فلاة فلينادي يا عباد الله أعينوا. وقال: إنه حسن. الله تبارك وتعالى يسمع هؤلاء الملائكة الذين وكلوا بأن يكتبوا ما يسقط من أوراق الشجر في البرية، الله يسمع نداء هذا الشخص لهؤلاء الملائكة لو كان على مسافة بعيدة منهم. الملك الحي الحاضر إذا استغيث به، يعني أو الملك، خلينا نقول الملك قبل أن نتكلم على الملائكة، الملك من البشر الحي الحاضر إذا استغيث به فقيل يا ملكنا ظلمني فلان، أنقذني يا ملكنا، أصابني مجاعة فأنقذني، هذا الملك لا يغيث إلا بإذن الله، لا يغيث إلا بإذن الله. كذلك هؤلاء الملائكة لا يغيثون إلا بإذن الله، هم لا يخلقون الغوث. كذلك الأولياء والأنبياء إذا إنسان استغاث بهم بعد وفاتهم يغيثونه بإذن الله تعالى. فإذن هؤلاء الملائكة الأنبياء الصالحون سبب، وكلا الأمرين جائز. أما ابن تيمية فيقول قول أغثني يا رسول الله شرك إن كان في غيابه أو بعد وفاته. عنده، عند ابن تيمية، لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر. ابن تيمية يقول، والوهابية معه، يقولون لما تستغيث بغير الله تعالى؟ الله لا يحتاج إلى واسطة. أحيانا يلبسون على العوام بهذه الكلمة، يقولون لما تستغيث بغير الله؟ هل يحتاج ربنا إلى واسطة؟ المؤمن فورا يقول الله لا يحتاج إلى شيء، لكن هم يموهون على العامة، يقولون لما تستغيث بغير الله؟ الله تعالى لا يحتاج إلى واسطة. فيقال في الرد عليهم كذلك الملك، الله تعالى لا يحتاج إليه ليغيثك، وكذلك الملائكة، الله تعالى لا يحتاج إليهم ليغيثوك. كيف إذا قلت أغثني يا رسول الله بعد وفاته، ليس معنى ذلك أن الله تعالى يحتاج إلى واسطة؟ كما أنك إذا استغثت بالملك بالحاكم أن يمدك بجنود مثلا، هذا الحاكم وهذا الملك لا يستطيع أن يغيثك إلا أن يغيثك الله تبارك وتعالى. فإذا ما أبعد ابن تيمية وأتباعه عن الحق، حيث إنهم وضعوا شروطا لصحة الاستغاثة والاستعانة بغير الله، وهذه الشروط التي وضعوها ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، لا عبرة به. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: وثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خدرت رجله، فقيل له أذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد، فشفيت رجله في الحال، انتهى. وروى هذا الأثر الأكابر بالأسانيد الجيدة، وأثبتوه في كتبهم بلا نكير من ذلك. من ذلك رواية الإمام البخاري في الأدب المفرد عن أبي نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال: خدرت رجل ابن عمر، الحديث. نعم. انتهى. يعني وذكر الحديث. ومنها رواية الإمام إبراهيم الحربي الذي تكلمنا عنه، هذا الإمام الكبير. نعم. في غريب الحديث: ثنى أحمد بن يونس ثنى زهير عن أبي إسحاق. زهير. ثنى زهير. زهير. ثنى يعني حدثنا. نعم. ثنى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد جئت ابن عمر. عبد الرحمن بن سعد يعني أنه قال. أنه قال. نعم. الحديث انتهى. ومنها رواية الحافظ بن السني من طريق علي بن الجعد ثنى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال كنت عند ابن عمر. الحديث انتهى. وهذا يدل على بطلان ما حاوله ناصر الدين الألباني من تضعيف هذا الأثر لما وجده ناقضا لعقيدته. هذا ناصر الدين الألباني لا حظ له بين الحفاظ والمحدثين، لما سئل هل تحفظ صحيح البخاري عن ظهر قلب قال لا، قيل له هل تحفظ صحيح مسلم قال لا، هل تحفظ كتاب كذا في الحديث لا لا لا، قيل له كيف تقول إنك محدث ولا تحفظ هذه الكتب، قال أنا محدث كتاب لست محدث حفظ. كان يتكلم معه الدكتور السوري، قال لهذا الدكتور السوري أنا محدث كتاب لست محدث حفظ، يعني أفتح الكتاب وأقرأ. قال له وأنا أيضا محدث كتاب، أنا أستطيع أن أفتح الكتاب وأقرأ، فكيف تزعم أنك محدث؟ ناصر الدين الألباني ليس من أهل الحديث، ليس من أهل الحديث، وإن زعم الأهل الوهابية أنه محدثهم. هذا ناصر الألباني إن وجد حديثا صححه الحفاظ لكن لم يوافق هواه ضعفه وقال عنه موضوع، وإن وجد حديثا تكلم فيه الحفاظ في إسناده لكنه يوافق هواه قواه وزعم أنه صحيح. نعم. وقال بعض الوهابية إنما روي عن ابن عمر وغيره من السلف من منادات المحبوب عند خدر الرجل إنما هو لاستحضار ذكر المحبوب في القلب والشوق له. انتهى. قلنا كلامنا ليس في هذا، فإنكم تكفرون من نادى ميتا أو غائبا أو استعان به، ولا شك أن من السلف من قد نادى ميتا أو وغائبا ولم يكن قصدهم من ذلك إلا حصول منفعة زوال الخدر بسبب ذلك، فأنتم في الحقيقة مكفرون لهؤلاء السلف. سياق الكلام يدل على هذا، لما خدرت رجل عبد الله بن عمر قيل له اذكر أحب الناس إليك، ليس فقط من باب الشوق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل رجاء أن يذهب الله هذا الخدر من رجله. لما قيد الرواية بذكر أنه خدرت رجله؟ أليس ليفهمنا أنه لما قال يا محمد كأنما نشط من عقال، يعني كالناقة التي كانت مربوطة ثم فك رباطها فانطلقت تسير، معناه برئت رجله. الخدر هذا مرض يصيب الرجل، تتعطل الرجل فيه عن الحركة، ليس مجرد هذا الذي نسميه تنميل الرجل، لا، تتعطل الرجل عن الحركة. فلما قال يا محمد ذهب خدر رجله فكأنما نشط من عقال، كالناقة التي كانت مربوطة ثم فك رباطها فانطلقت. سبحان الله. هذا يؤولونه. أما تأويل أهل السنة الذي هو بحق يقولون عنه التأويل تعطيل. سبحان الله. نعم. فأنتم في الحقيقة مكفرون لهؤلاء السلف ومكفرون لحفاظ الحديث والعلماء الذين نقلوا فعلهم وأقروه وأودعوه كتبهم ولم يعترضوا عليه، فالصحابة والتابعون وأتباع التابعين في واد وأنتم في واد آخر، ومعنى قولكم إن من استحضر في قلبه ذكر المحبوب والشوق إليه والشوق إليه جاز له الشرك عند ذلك، فما أشد تناقضكم وما أبعد كلامكم عن الحق. والعجب من ابن تيمية، ثبت عنه أمران متناقضان. هو كان متذبذبا، يعني يقول القول ويقول بخلافه، فثبت عنه قولان أمران متناقضان، وهو أن القول المشهور عنه المذكور في أكثر كتبه هو تحريم الاستغاثة بغير الحي الحاضر، يحرم الاستغاثة بغير الحي الحاضر، كما ذكر ذلك في كتابه التوسل والوسيلة في الصحيفة 24، وفي كتابه الرد على المنطقيين في الصحيفة 536. بينما هو نفسه ابن تيمية صرح في كتابه الكلم الطيب باستحسان أن يقول من أصابه خدر في رجله يا محمد. وكتابه هذا الكلم الطيب ثابت أنه من تأليفه، حتى ناصر الألباني لم يستطع أن ينكر أن كتاب الكلم الطيب من تأليف ابن تيمية، بل ناصر أكد نسبة هذا الكتاب لابن تيمية. فما أثبته ابن تيمية في هذا الكتاب هو موافق لعمل المسلمين السلف والخلف. وأما مشبهة العصر الوهابية الذين هم أتباع ابن تيمية فمجمعون بلا خلاف بينهم على أن قول يا محمد شرك وكفر. وهذا الكتاب الذي عقد فيه ابن تيمية فصلا لاستحباب أن يقول من أصابه الخدر يا محمد ثابت عنه، ثابت عن ابن تيمية، توجد منه نسخ خطية ونسخ مطبوعة، وقد اعترف بصحة هذا الكتاب أنه لابن تيمية زعيم الوهابية ناصر الدين الألباني، وهذا مذكور في مقدمة النسخة التي طبعها الوهابي تلميذ الألباني زهير الشاويش، كان عنده مكتب، المكتب الإسلامي يسمى، هو يسميه المكتب الإسلامي هذا زهير الشاويش. فهم وقعوا في حيرة من أمرهم لما أورد عليهم هذا السؤال، لما قيل لهم هذا ابن تيمية الذي تعظمونه وتعتبرونه شيخ الإسلام وترجعون إليه هو مرجعكم، قال في كتابه هذا فصل في الرجل إذا خدرت، وأورد أن عبد الله بن عمر خدرت رجله فقيل له اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد، فاستقامت رجله كأنه نشط من عقال. هذا فيه يعني في كتاب ابن تيمية على زعم الوهابية فيه استحباب الكفر والشرك عندكم، أنتم تعتبرون من يقول هذا ويستحسنه أنه يستحب الكفر والشرك، والذي قال هذا زعيمكم الذي أخذتم منه أكثر عقائدكم وتسمونه شيخ الإسلام، فماذا تقولون عنه بعد هذا؟ هل تقولون كفر شيخ الإسلام؟ هل تسمونه شيخ الإسلام وكافر في نفس الوقت؟ ما هذا التذبذب؟ فإن قلتم كفر لهذا وأنتم تسمونه شيخ الإسلام فهذا تناقض، تكفرونه وتسمونه شيخ الإسلام، وإن قلتم لا لم يكفر تكونون قد نقضتم عقيدتكم، تكونون قد قلتم قول يا رسول الله استغاثة به بعد وفاته جائز، وإن لم تكفروه جهارا فإنكم معتقدون أن قوله هذا شرك. فلماذا لا تتبرؤون منه؟ لماذا لا تتبرؤون من ابن تيمية؟ وقد ثبت عندكم على زعمكم أنه لا يعتبر الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حراما، بل يستحسن ذلك، وإلا لما سمى كتابه الكلمة الطيب، يعني الكلام الحسن، وروى هذا الأثر عن عبد الله بن عمر. فأنتم الآن متخبطون، إما أن تسحبوا من ابن تيمية لقب شيخ الإسلام وتحكمون بكفره، وإما أن تقولوا نحن نتراجع عن تكفيرنا من يستغيث برسول الله بعد وفاته، ونوافق أهل السنة على عدم تحريم ذلك. إذن يعني أنتم حشرتم في زاوية، أنتم حشرتم في زاوية. والآن وقد وضح لكم الأمر، ماذا تقولون؟ لكنكم لا تزالون تخالفون ابن تيمية في الأمر الذي وافق ابن تيمية فيه الحق، بينما أنتم مصرون على اتباعه فيما ضل وزاغ فيه. وهل لكم مستند لتحريم التوسل بغير الحي الحاضر سوى ما أخذتم من كتبه وزعمتم أن ذلك حجة؟ وهو أمر انفرد به ابن تيمية من بين المسلمين، لم يسبقه أحد في تحريم التوسل بالنبي والولي بعد الوفاة أو في غير حضرة النبي والولي في الحياة. وظهر وثبت أنكم لستم مع السلف ولا مع الخلف. يعني سبحان الله، هؤلاء السلف، السلف الصالح، كتبهم تشهد بأنهم كانوا يتبركون بالأنبياء والأولياء بالتوسل بهم وبزيارة قبورهم. وهؤلاء الذين ألفوا من السلف وذكروا في مؤلفاتهم هذا الأثر من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما خدرت رجله يا محمد، كان مقررا عند السلف كإبراهيم الحربي صاحب الإمام أحمد بن حنبل، ذكره في كتابه غريب الحديث، يعني إبراهيم الحربي، وكذلك مقرر عند البخاري وقد ذكره في كتابه الأدب المفرد. وهذا الأثر له أكثر من إسنادين، أحد هذين الإسنادين فيه راو ضعيف. ولو فرض أنه ليس له إسناد صحيح، لكن هؤلاء الذين أوردوه في كتبهم مستحسنين ليعمل الناس به، فماذا تحكمون عليهم؟ هل تحكمون عليهم بالشرك والكفر، حيث إنهم تركوا للناس ما فيه شرك في تآليفهم؟ وكذلك علماء الخلف من حفاظ الحديث ذكروا هذا في مؤلفاتهم، فأنتم تكونون كفرتم السلف والخلف. فمن المسلم على زعمكم إن كان السلف والخلف كفارا على موجب كلامكم؟ وقد صدق شيخنا رحمه الله تعالى حين قال هؤلاء الوهابية جاءوا بدين جديد ليس دين الإسلام. وهذا الإمام أحمد بن حنبل الذي تعتزون به أجاز تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسه للتبرك، وذلك في كتاب العلل ومعرفة الرجال. فهل تكفرون الإمام أحمد وأنتم تزعمون انتسابكم إلى مذهبه وفي الحقيقة هو بريء من ضلالاتكم؟ نسأل الله تعالى السلامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هللوا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.